شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. بس وصلوني بس وصلوني وهنا يا هل تروحون بس وصلوني لحمد لحمد عيوني لحمد عيوني وعيني طه طه النبي المختار لحمد عيوني وقبل قبل اعتبر قبل اعتبر وعيني لا لا لا لا وصحابة لا لا وصحابة وخذني خذني سلامي وياك لا لا وصحابة وحكي لي وحكي لي بقلبك وحكي لي بقلبك وحكي لي بقلبك وحكي لي بقلبك لا تظل الظني خيبك لا تظني خيبك أنعم أنعم باب إبراهيم لا تظني خيبك عيني فوق فوق الثريا فوق الثريا ويلي يلي إلك معراج فوق الثريا يا ربي رب البرية رب البرية يا ولبى سلام بسال أحمد تاج رب البرية. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي